ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله إنهم أموات ماتوا كما يموت غيرهم، بل هم أحياء عند ربهم، ولكن لا تدركون حياتهم، لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنمتحننكم بأنواع من المصائب بشيء من الخوف من أعدائكم وبالجوع لقلة الطعام وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليها وبنقص في الأنفس بسبب الآفات التي تهلك الناس أو بالشهادة في سبيل الله وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض. وبشر أيها النبي الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضا وتسليم إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاء وإنا إليه عائدون يوم القيامة، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم في ملأ الملائكة الأعلى ورحمة تنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الجبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة، فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. وفي نفي الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادا أنه من أمر الجاهلية، وقد بيّن تعالى أن ذلك من مناسك الحج، ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا بها مخلصا فإن الله شاكر له يقبلها منه ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي وما جاء به من اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم، أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة وبينوا ما كتموه من الحق والهدى، فأولئك أقبلوا رجوعهم إلى طاعتي، وأنا التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته، وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا، ولا يمهلون يوم القيامة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومعبودكم الحق أيها الناس واحد متفرد في ذاته وصفاته، لا معبود بحق غيره، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم بعباده، حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى.